لتعلم أيها الأخ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجرأ على ربي ولا يفتات عليه، وإنما يتلقى الأوامر منه. زار سعد بن عبادة في مجلس سعد بجوار مكتبة الملك عبد العزيز اليوم، الموضع الذي يقع شرق المكتبة فيه نخل وشجر، هذا الموضع يقال سقيفة بني ساعدة. ذهب النبي يزورهم، ولما جلس وإذا برجل يقوم ويسأل النبي: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أما قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ فهذا الرجل النعمان بن بشير قام وأطلق هذا السؤال: نريد أن تعلمنا كيف نصلي عليك. لو سئل أحد علماء اليوم لأتى بعشرين وخمسين صيغة من عندي وقال: قولوا كذا وقولوا كذا، هذه من الحزب الجوشن، وهذا من الحزب الأحمر والأصفر، وهذا حزب كذا وكذا. لكن المصطفى سكت ولم يجب، يريد أن يتنزل الوحي من الرب. وإذا بالقوم لما رأوا طول الصمت من الرسول عليه الصلاة والسلام عابوا السؤال وكرهوه، قالوا: ليته لم يسأل النبي، كأنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق فيقول رسول الله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، سبق أن علمتكم صيغة السلام، وأما الصلاة فهذه الصيغة. وقد وردت هذه الصيغة على وجوه شتى تبلغ سبعين وجه، أوردها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب له معلوم مشهور جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تصلي عليه بهذه الصلاة التي نزل عليها بجبريل، وأستطيع أن أقول هذه أفضل صيغة يصلى بها على رسول الله. لما؟ لأن صلاة نزل بها جبريل من عند الرب جل وعلا. يا أخي أقول لك بصراحة، يقولون إن صلاة الفاتح أفضل، صلاة الفاتح اللهم صل على محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصيغة أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة كذب وافتراء على رسول الله. والله لا أفضل من كلام الله. فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق، فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. وهذه الصيغة التي قالها جبريل ونزل بها والنبي في سقيفة بني ساعدة صيغة صحيحة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيد صحيحة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في بعض الصيغ صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته، قلت إنها صيغ عديدة، كل صيغة صحت عن رسول الله في هذا الباب جاز أن نقولها. وأما أنه توجد الصلاة أفضل من هذه الصلاة أو أفضل من ذكر الله، يا إخواني لا تصدقوا ذلك، يا إخواني لا تقبلوا ذلك. بالله عليك وأعيد مرة أخرى ما سبق أن قلت، أنها أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تحميد، ومن كل تسبيح، ومن القرآن 6,000 مرة. 6,000 مرة هذه الصيغة صلاة الفاتح أو الجوهرة أفضل من كلام الله 6,000 مرة. هذه الصيغة صلاة الفاتح من قالها؟ ومتى علم من قالها؟ في القرن 11 بعد القرون الفاضلة 3، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في القرن 11 يذكر عن شيخ والله أعلم في نسبة هذا القول إليه، نحن لا نتهم أحدا من أهل العلم، وإنما نخشى أن يفترى عليه وأن يكذب عليه، وإلا فهذا الذي قلت لك موجود مدون في الكتب، إن أردت أن تطلع على ذلك فأنا على استعداد أن أريك ذلك من كتبه. الشاهد ما علمهم صيغة الصلاة حتى نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، لو كان أنه يتقول من عندي لما انتظر،